إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسلك سبيله إلى يوم الدين، اللهم آمين. رمضان مهلا، رمضان لا تمضي وفينا غافل، ما كان يرجو الله أو يتذلل. رمضان لا أدري أعمري ينقضي مع قادم الأيام أم نتقابل. أيها الأحبة، ساعات قليلة وتنتهي أفضل ليالي السنة على الإطلاق، ليالي العشر الأخيرة من رمضان هي أفضل ليالي في السنة على الإطلاق، فأكثروا فيها من الدعاء، أكثروا فيها من الاستغفار، أكثروا فيها من التوبة. فنحن لا ندري هل غفر الله لنا أم لا، لا ندري هل تاب الله علينا أم لا، لا ندري هل أعتقنا الله من النار أم لا. ونحن الآن حالنا كحال الغريق الذي ألقي له طوق نجاة فهو يتشبث به، يتشبث بالأمل، والأمل هو هذا الوقت القليل المتبقي من رمضان، الأمل هو هذه الساعات القليلة المتبقية من رمضان. سألني أحد الشباب: لم أصم يوما في رمضان ولم أصلي القيام، فهل أستطيع أن أنقذ رمضان؟ قلت له: نعم نعم. قال: كيف؟ قلت له: تخيل أن الله تبارك وتعالى أحيا ميتا الآن وأخرجه من قبره، فماذا سيصنع؟ وجد الحسن البصري رجلا لا يصوم ولا يصلي، بل عاكف على المعاصي والموبقات، فأراد أن يذكره بالله فسار معه في جنازة، أخذه وسار معه في جنازة، ثم قال له: يا هذا، أرأيت لو أن الله تبارك وتعالى أحيا هذا الميت فعاد إلى الدنيا، فيا ترى ماذا سيصنع؟ قال: سيكون أفضل الناس صلاة وزكاة وصلاة وصياما وبرا للوالدين وأحسنهم أخلاقا. فقال له الحسن البصري: فليكن هذا الميت هو أنت، وعدت إلى الدنيا وأعادك الله إلى الدنيا، فاصنع ما قلت. فيا أيها المذنب، يا أيها العاصي، ومن منا لا يذنب، ومن منا لا يعصي، باب التوبة مفتوح لا يغلق أبدا. يروى أن رجلا سأل ابن مسعود عن ذنب ألم به، فأعرض عنه ابن مسعود، ثم التفت إليه فجأة فوجده يبكي، فقال له ابن مسعود: يا هذا، إن للجنة ثمانية أبواب كلها تفتح وتغلق إلا باب التوبة، فإن عليه ملكا موكلا به لا يغلق أبدا أبدا. باب التوبة مفتوح، فلا تيأس أيها العاصي، لا تيأس أيها المذنب. قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومع أن الله تبارك وتعالى لا تضره معصيتنا ولا تنفعه طاعتنا، إلا أنه يفرح بتوبتنا أشد الفرح. الحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة، أرض صحراء جرداء قاحلة موحشة، ومعه راحلته وعليها زاده طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت، ذهبت الراحلة، ذهبت وضاعت الوسيلة الوحيدة بينه وبين الحياة، ضاعت الوسيلة الوحيدة بينه وبين العمار، فطلبها حتى أدركه العطش فأيقن أنه ميت لا محالة، فقال أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، وعاد إلى مكانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوضع رأسه على ساعده. الطبيعي أن الإنسان يحط رأسه على المخدة عشان ينام، فوضع رأسه على ساعده ليموت، مش لينام، ليموت. شايفين اللفظة؟ يعني رجل لم يعد عنده أي ذرة يقين أنه سيحيا، فنام فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه عليها زاد طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من فرحة هذا براحلته وزاده. الله أكبر، الله أكبر. ما أرحمك يا رب، ما أحلمك يا رب. تأملوا كيف نادى على المذنبين والعصاة، بل على المسرفين منهم في الذنوب والمعاصي، نادى عليهم بأحب نداء إليهم: يا عبادي، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم والله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، غفر لمن تاب بعدما قتل 100 نفس. والحديث في الصحيحين أن رجلا قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب عابد، فذهب إليه فقال له الراهب: العابد ليس لك توبة، فقتله وأكمل به 100. ثم أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم فقيه. لما تحب تسأل ما تسألش عابد. العباد على رؤوسنا، أحذيتهم على رؤوسنا، بس لما تحب تسأل في سؤال في الدين ما تسألش لعالم فقيه. فقال له العالم الفقيه: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من ده اللي يقدر يحول بينك وبين الله عز وجل؟ فيش. وده الفرق بين العالم، بين الفقيه وبين العابد. العلماء يقولون: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. عاوز تتوب لازم تترك الصحبة السيئة وتشوف صحبة صالحة تمشي معاها، لابد تغير البيئة، لابد وحتما. فانطلق الرجل ناحية الأرض التي دله عليها العالم، وفي منتصف الطريق مات، مات الرجل. الموت يأتي بغتة، الموت يأتي فجأة، الموت لا يطرق بابك، الموت لا يستأذنك، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. مات الرجل فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون: جاء تائبا مقبلا على الله بقلبه، وملائكة العذاب يقولون: إنه لم يعمل خيرا قط. وكل فريق محق ومصيب، إنه لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله إليهم ملكا في صورة آدمي فحكموه بينهم. كل هذا يدور بعلم الله وبتقدير الله سبحانه وتعالى. فقال لهم: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو له. ألفاظ الحديث توحي بأن أرض السوء كانت أقرب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأوحى الله إلى أرض السوء أن تباعدي، وإلى أرض التوبة أن تقاربي، فوجدوه أقرب إلى أرض التوبة فأخذته ملائكة الرحمة وغفر له. غفر الله له ولم يعمل خيرا قط، لم يصم لله يوما، لم يسجد لله سجدة، لم يتصدق لله بصدقة، إلا أنه تاب توبة صادقة، تاب توبة نصوحة. والله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغربل. الحديث عند الترمذي وصححه الشيخ أحمد شاكر من حديث ابن عمر، وإن كان الحديث بعض علماء الحديث ضعفوه لأن الشيخ أحمد شاكر صححه، إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغربل. فاغتنم أيها الحبيب ما تبقى من رمضان، استحضر أن ليلة القدر لم تأتي بعد، قد تكون هذه الليلة، قد تكون الليلة القادمة، قد تكون الليلة التي بعدها. استحضر أن ليلة القدر التي قد تساوي أكثر من عمرك لم تأتي بعد، استحضر هذا. اغتنم ما تبقى من رمضان، ولعلك إن لم تحسن الاستقبال لعلك تحسن الوداع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: العبرة ليست بنقص البدايات، وإنما بكمال النهايات. الأعمال بالخواتيم، تستطيع أن تنقذ رمضان أخي الشاب الذي لم تصم يوما ولم تصل القيامة يوما، تستطيع أن تنقذ رمضان من الآن، والله تستطيع أن تفعل الأفاعيل. تخيل أن الله تبارك وتعالى أحياك بعد موتك. يقول الحسن البصري: أحسن فيما بقى يغفر لك ما مضى. ورمضان لم ينتهي بعد، رمضان لم ينتهي بعد، ولن ينتهي بهذه الليلة، ما زال في رمضان الليلة القادمة بإذن الله، والليلة التي بعدها على أقل تقدير. فرمضان ما زال فيه الكثير، فيه الكثير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم أعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقبة كل مسلم على ظهر الأرض من النار في هذه الليلة الطيبة المباركة يا عزيز يا غفار. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ماشي يا حبيبي، بالتوصية بقى من شيخ وسام. أنا ما بنتيش معاك الكلام ده، شيخ وسام عارف أن بنتي ما إيه.